نفس خذوني خذوني أزور طه الشنقول لطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشنقول خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خذوني للطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشنقول خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خذوني عيوني من النوم جفوني جفوني وانا قلبي صبور مني النوم جفوني جفوني وانا قلبي صبور عيوني مني النوم جفوني جفوني وانا قلبي صبور مني النوم جفوني جفوني وانا قلبي صبور عينوني عسى أنسى شجوني يرحموني أنا المنصور عينوني عسى أنسى شجوني يرحموني أنا المنصور خذوني رسول الله أنلني أنلني رضاك يوم النشور رسول الله أنلني أنلني رضاك يوم النشور حبيب الله أنلني أنلني رضاك يوم النشور حبيبك وقلبي نبيبي ونحبي أنت المسؤول يا حبيبك وقلبي نبيبي ونحبي أنت المسؤول خذوني للطيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور طيبة يا ناس خذوني خذوني أزور طه الشكور خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خذوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف قلبي والروح حبك سفى قلبي والروح يا نور عيوني نظرا لي يا نور عيوني نظرا لي يشوفون عيناي خدوني خدوني أزور طه الشكور للطيبة يا ناس خدوني خدوني أزور طه الشكور خدوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خدوني لا ترحلوا بدوني خلوني أشوف النور خدوني جاورنا طه الهادي يا نعم الجار وروينا القلب الصادي بعد انتظار وروينا القلب الصادي بعد انتظار جاورنا طه الهادي يا نعم الجار وروينا القلب الصادي بعد انتظار وروينا القلب الصادي بعد انتظار روضة ساكنها طه يا محلى روضة ساكنها طه يا محلى روضة ساكنها طه يا محلى جودو فيها خلا من بعد وار جاورنا طه الهادي يا نعم الجار وروينا القلب الصالي بعد انتظار وروينا القلب الصالي بعد انتظار من خلف الهادي الزين في بدرين من خلف الهادي الزين في بدرين من خلف الهادي الزين في بدرين من خلف الهادي الزين في بدرين أبو بكر يا عيني وعمر الكرار جاورنا طه الهادي يا نعم الجار وروينا القلب الصادي بعد انتظار وروينا القلب الصادي بعد انتظار عطر انفاسي مع جلاسي مدحو عطر انفاسي مع جلاسي مدحو عطر انفاسي مع جلاسي حل شعوري واحساسي ومعاه الافكار جاورنا طه الهادي يا نعم الجار وروينا القلب الصادي بعد انتظار وروينا القلب الصادي بعد انتظار فاغفر ذنبي وفرج كربي يا ربي فاغفر ذنبي وفرج كربي يا ربي فاغفر ذنبي وفرج كربي يا ربي فاغفر ذنبي وفرج كربي بالهادي طه حبي طه المختار طه الهادي يا نعم الجار وروينا القلب الصادي بعد انتظار وروينا القلب الصادي بعد انتظار جاورنا طه الهادي يا نعم الجار وروينا